الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم نعم الله علينا وأجل نعم الله علينا سبحانه وتعالى أن أكمل الله هذا الدين، فجعله الله نعمة بإكماله تبارك وتعالى، وامتن الله سبحانه وتعالى علينا بإكماله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، فما علينا إلا أن نشكر الله عز وجل، وأن نعمل بما أمرنا الله، وأن نجتنب ما نهانا الله سبحانه وتعالى. وإن مما ضبط في الإسلام بالضوابط الشرعية حتى لا يحصل التخبط وحتى لا يحصل الخلل أمر الأخبار والألفاظ قولا وسماعا ونقلا، فمما تعم به البلوى معاشر المسلمين في هذه الأيام ما يحصل في الأخبار ورواتها من الكذب والبهتان وترويج الشائعات التي تفرق كلمة المسلمين وتضعف قوتهم وتملأ صدورهم ضغينة وحقدا، وتجعل المرء يشكك في غيره ويسيء الظن بغيره. معاشر المسلمين، إن ترويج الشائعات والأخبار المكذوبة سلاح فتاك في أيدي الأعداء، استعمله أعداء الإسلام من قديم الزمان، وهم يشككون في دين المسلمين ويبثون الشائعات ليفرقوا كلمتهم ويضعفوا قوتهم ويشتتوا شملهم ويوهنوهم في دينهم وعقائدهم. فهؤلاء المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبثون الشائعات ليفرقوا المسلمين عن نبيهم عليه الصلاة والسلام ويشككوهم في دينهم. أبطأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فروج المشركون وأشاعوا في مكة أن الله عز وجل ترك نبيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى إبطالا لهذه الشائعة وتفنيدا لها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا في غزوة أحد وما حصل فيها من الدروس والعبر، بث المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من أجل أن يضعفوا قوة المسلمين ويشتتوا أمرهم ويفرق كلمتهم. فما أن رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم هل تلتفوا حوله وقتلوا قتال الشجعان البواسل، ففندت تلك الإشاعة. وهكذا معاشر المسلمين، إن من دين المنافقين الذين بيّن الله سبحانه وتعالى أمرهم وفضح عقائدهم ترويج الشائعات في صفوف المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول أهل التفسير: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهم أهل النفاق أيضا، والمرجفون في المدينة الذين يشيعون الأخبار المكذوبة ويبثونها في أوساط المسلمين من أجل أن يفرقوا كلمتهم ويزعزعوا كيانهم وقوتهم ويشككوهم في دينهم، إذن هو صنيع أهل النفاق بث الشائعات والأخبار المكذوبة، سنة المنافقين التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. وهؤلاء المنافقون ما يكاد يتحصلون على فرصة فيها بث الشائعات إلا استغلوا تلك الفرصة لبث الرعب والخوف في صفوف المسلمين. فمن ذلك ما حصل في حادثة الإفك التي ابتهتها المنافقون والتي وقع فيها أهل النفاق والتي حصل فيها من التمحيص والابتلاء والاختبار. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تأمل أيها المسلم، قال عبد الله بن سلول: ما قال وروج ما روج من تلك الشائعة القبيحة وتلك الأخبار المكذوبة والقصص المختلقة من أجل أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق المسلمين من حوله ويضعف قوتهم ويشتت شملهم. لكن الله سبحانه وتعالى رد هذا البهتان وبين براءة عائشة رضي الله عنها مما أشيع عنها، وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وهكذا معاشر المسلمين، في عمرة القضاء التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأجل أن يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل عثمان رضي الله عنه إلى مكة فأشيعت الشائعات بأن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بيعة الرضوان بيعا على الموت، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان. بل ما قتل عثمان إلا بعد أن فعل الخوارج هذه الفعلة الشنيعة، وهي بث الشائعات والأخبار المكذوبة والقصص الملفقة، حتى أغروا قلوب من خرج على عثمان، فقتل رضي الله عنه شهيدا عليه رضوان الله. هكذا معاشر المسلمين، إن الشائعات سبب من أسباب سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإغار القلوب وتفريق الكلمة وشتات النفس وحدوث الفوضى. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتثبت في أخبار الفسقة وهكذا المجاهيل الذين لا تعرف لهم عدالة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتثبت في أخبار هؤلاء. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة حمزة والكسائي: فتتبثوا. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في قوله: فتبينوا، أي تفحصوا وتعرفوا. وفي قوله: فتثبتوا، أي عليكم بالأناة وعدم العجلة. هذه في أخبار الفساق، وهكذا في أخبار المجاهيل الذين لا تعرف لهم عدالة. الواجب على المسلم أن يتثبت في أخبارهم وأن يتبين صدقها من كذبها، وإلا كان واقعا في الكذب إن حدث بتلك الأخبار. روى مسلم في مقدمة صحيحه وهو عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى به إثما أن يحدث بكل ما يسمعه، فإن مما يسمعه الإنسان حق وباطل وصدق وكذب ونافع وضار، وجاء وقته ولم يأتي وقته، فكان لزاما على الإنسان أن يتحرى إذا سمع الأخبار. ولا يحدث بكل ما سمع، فيدخل في قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن يجب عليك أن تحذر. ولهذا جاء في رواية وهي في مقدمة مسلم أيضا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننقل الأخبار التي لم نتثبت من صحتها. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وهو عند أبي داود والطحاوي من حديث أبي مسعود البدري، وهو في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية القوم زعموا. قال العلماء: وذلك لأن هذه اللفظة يعني زعموا تستعمل في الحديث الذي لا سند له أو الذي لم يتثبت فيه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية القوم زعموا، أن يقول الإنسان زعم فلان أن كذا وكذا، أو يقال حدث كذا وكذا. ولهذا جاء النهي عن ذلك. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نهى عن قيل وقال، إن الله نهى عن قيل وقال. هذا إشعار بنقل الكلام الذي لم يتأكد من صحته ولم يتثبت من ثبوته عمن ينقل عنه، كالأخبار التي تنقل عن الفسقة والمجاهيل أو الذين يعرفون بالكذب. نهى عن قيل وقال، بل جاء الوعيد بأعظم من ذلك. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. واللفظ لمسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها ما بين المشرق والمغرب. فاحذر أيها المسلم أن تكون ممن يروج الشائعات، فإن ممن يروج الشائعات جاء فيه الوعيد الشديد. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان إلى أن ذكر رجلين، قال: فمررت على رجلين أحدهما مستلق على قفاه والآخر قائم بكلوب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما أن ينتهي منه حتى يصح الجانب الأول فيرجع إليه فيفعل به مثل المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال في آخر الحديث: أما ذلك الرجل فإنه الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ ما بين المشرق والمغرب بضغطة زر. في هذه الأيام ينتشر الخبر ما بين المشرق والمغرب بتغريدة في بعض المنتديات، ينتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم بإجراء قلم، ينتشر الخبر المكذوب الذي يحدث الفتن ويرعب الناس ويشتت الكلمة ويجعل الحليم حيرانا. فاحذر أيها المسلم، هذا عذاب من يكذب الكذبة لا يتبين فيها حتى تبلغ ما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم أن يحذر من الكذب، فإن الكذب فجور والعياذ بالله، والفجور يدعو إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه من حديث ابن مسعود: وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من ينقل الشائعات ويحدث بها من غير أن يتروى ويتثبت فإنه لا يسلم من الطعن ولا يسلم من الذم ولا يسلم من القدح فيه. فقد قال الإمام مالك عليه رحمة الله لتلميذه عبد الله بن وهب: اعلم أنه ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا يقتدى به، وهو يحدث بكل ما سمع. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، فإنه إذا بان الحق وكشفت الحقيقة وبان الزيف طعن في ذلك الذي روج الإشاعة، طعن في صدقه، طعن في إيمانه، طعن في وطنيته، كما يقال يطعن في دينه، يطعن في معاملاته، ولربما طعن في عرضه. واعلم أيها المسلم أنه لا يكون إماما أبدا يقتدى به وهو يحدث بكل ما سمع. ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، حتى يمسك عن بعض ما سمع، لأنه ربما يسمع الكذب ويسمع اللغو ويسمع الباطل ويسمع ما يثير الفتن ويثير الفوضى ويحدث البلابل في صفوف المسلمين، فلا بد أن يمسك عن بعض ما سمع. ولهذا جاء عن الإمام أبي حاتم عليه رحمة الله أنه قال: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. لا تحدث بكل ما تكتب، لا تحدث بكل ما تسمع، لا تروي كل ما سمعته في المجالس، ولا بد من الإنسان أن يتثبت في الأخبار التي ينقلها من ليسوا بالعدول. ما هو واجبنا نحو الشائعات معاشر المسلمين؟ الأمر الأول، يجب عليك أن تتثبت كما أمرك الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا قال الإمام محمد بن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا كما في مقدمة الإمام مسلم: كانوا يأخذون ولا يسألون، فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة، يؤخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إن هذا الإسناد من الدين، وخصيصة خص الله بها هذه الأمة. ويقول الإمام الشافعي: إن المحدث إذا حدث بدون سند كان كحاطب الليل، كان كحاطب الليل. إياك أن تروي عن المجاهير أو الفسقة، أو أن تروي بلا إسناد لا تعرف صحته ولا تعرف مدى ثبوته. الأمر الثاني، يجب رد الأمر إلى أهله كما أمرنا ربنا بذلك، يجب أن نرد الأمر إلى أهله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إذا بثت الشائعات وبثت الأخبار المكذوبة أو الأخبار التي ترفع لها الرؤوس أو الطبوليات، فعليك أن ترد الأمر إلى أهله قبل أن تبت في الخبر، قبل أن تنشر هنا وهناك، قبل أن تضع يدك على الزر، قبل أن تغرد في موقعك تغريدة تكون سببا من أسباب سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وإخافة الآمنين وتشتيت كلمة المسلمين. إياك أيها المسلم، رد الأمر إلى أهله، فإن رد الأمر إلى أهله طاعة لله، وعدم الرد اتباع للشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: فاحذر أيها المسلم. وكذلك مما يجب علينا في أيام ما تروج فيه الشائعات الإمساك عن ترويجها، الإمساك عن ترويجها وعن بثها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو إنا محاسبون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فعليك أيها المسلم أن تمسك عن بث الشائعات، أن تمسك عن بث الأخبار المكذوبة التي تروج هنا وهناك. وإنه يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يراقب ربه. إياك أيها المسلم أن تكون يوم القيامة ممن يقف بين يدي الله وقد روجت الشائعات، روجت الأخبار المكذوبة والقصص الملفقة، فإن الحساب عسير والله سائلك جل وعلا. فاحذروا معاشر المسلمين وصموا آذانكم عن سماع الأخبار المكذوبة، وأقبلوا على ما ينفعكم في دينكم ودنياكم، أقبلوا على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن هذا اللغو، فإن هذا لغو أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإعراض عنه، ومدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين يعرضون عن اللغو. علم أبناءك أيها المسلم ألا يروجوا الشائعات، ألا يروجوا الأخبار المكذوبة. إياكم معاشر المسلمين أن ترعوا أسماعكم لتلك الإذاعات التي سخرت قوتها وأموالها وأوقاتها لبث الفتنة بين المسلمين، لترويج الشائعات في صفوف المسلمين حتى يزعزع أمن البلاد ويفرق المشرق مع المغرب، وحتى يزرع الأحقاد والضغينة في قلوب الشعب الواحد المسلم، وحتى يوهنوا قوة أهل الإسلام ويضعفوا قوة أهل الإسلام. إياكم أن تسمعوا لتلك الإذاعات، فإن كثرة السماع لها مما يجعل الإنسان يصدق الأخبار المكذوبة ثم يبثها بعد ذلك في أوساط المسلمين. كم من إشاعات قتلت أناسا وأحيت آخرين، ودمرت دولا وأنشأت أخرى. كم من شائعات معاشر المسلمين هتكت أعراضا من المسلمين ولوثت أعراضا أخرى. كم من شائعات أيها المسلمين جعلت كثيرا من الناس يعيش في تعاسة لما ألصقت به كثير من التهم وهو بريء منها. فإياك أيها المسلم أن تنقل شيئا وأنت غير متثبت من صحته، وأنت غير عارف لمصدره، أهو موثوق أو ليس بموثوق. إياكم معاشر الشباب الذين يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي أن تنقل خبرا وأنت غير متثبت فيه، أن تنقل خبرا وأنت لا تعرف مصدره، أصحيح هو أو ليس بصحيح. إياك أيها المسلم، ربما يكون عذابك ما جاء في حديث سمرة بن جندب الذي في البخاري الذي سبق ذكره. إياك، ربما تكون ممن يكون في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إياك أن تغرد تغريدة تكون سببا من أسباب إثارة الفتن، تكون سببا من أسباب الضغينة في قلوب الشعب المسلم، أن تكون سببا في تقسيم البلاد الواحدة، أن تكون سببا من أسباب انتهاك الأعراض وسلب الأموال وإثارة الفوضى. حافظ أيها المسلم على هذا البلد، كن أيها المسلم غيورا على هذا البلد، ولا يستهوينك الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يبثون الشائعات حتى يزعزعوا من قوتكم ومن تماسككم ومن اجتماعكم ومن تآلفكم ومن تآخيكم. كونوا كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ادعوا لإخوانكم المظلومين، ادعوا لإخوانكم الذين يخافون من القتل هنا وهناك، واحمدوا الله على العافية، فإن كثيرا من بلاد المسلمين يصبحون على العبوات الناسفة وأشلاء مفرقة هنا وهناك، ورعب وذعر. يخرج الإنسان لا يدري أيرجع إلى بيته أم لا، يخرج الإنسان لا يدري إذا رجع إلى بيته أيجد بيته كما تركه، أو يجده أثرا بعد عين، أو يجده قد هدم، أو يجد قد أبناءه قد اختطفوا أو ذبحوا كما تذبح الشياه. احمدوا الله على العافية، واتقوا الله في ربع الصدع وفي جمع الكلمة وفي إصلاح ذات البين، فإن هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاسعوا في الإصلاح بين الناس، واسعوا في نزع فتيل الفتن، فإن الفتنة إذا نزلت عمت، إذا نزلت عمت ولم تترك أخضر ولا يابس، ولم تترك بريئا ولا مجرما. احذروا معاشر المسلمين أن تنزلق بلادنا في الفتنة التي هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة تدخل كل بيت والعياذ بالله، فتنة لا ترحم صغيرا ولا كبيرا ولا بريئا ولا مذنبا. فاحذروا معاشر المسلمين، وإياك أن تغتر بقوة تكون في مدينتك أو قوة تكون في جيش أو نحو ذلك. عليك أن تثق بالله، وعليك أن تتوكل على الله، وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة، في السهر بين الأذان والإقامة، وفي السجود، أن يسلم الله بلادنا من الفتن، وأن يسلمنا من شرور الأشرار الذين يريدون بها الفتنة، الذين يريدون بها أن تسبح في بحور الدماء، الذين لم يرتووا من الدماء يريدون استئصال الباقي من البقية الباقية من أهل الإيمان وأهل التوحيد. فإياكم معاشر المسلمين أن تنجروا وراء تلك الفتن، وعليكم أن تلوذوا بالله وبكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد وأن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.